أحب الناس من حولي، أحب أبي وإخواني وأمي، وردة الحب أعز علي من قلبي. أحب الناس من حولي، أحب أبي وإخواني وأمي، وردة الحب أعز علي من قلبي. أحب الخير للأصحاب وأحفظ حق جيراني، وأخدم أمتي بيدي وأحمي أرض أوطاني. أحب الخير للأصحاب وأحفظ حق جيراني، وأخدم أمتي بيدي وأحمي أرض أوطاني. أقوم بواجبي دوما بإخلاص وإتقاني، أساعد كل من يحتاج وأنقذ كل إنساني. أقوم بواجبي دوما بإخلاص وإتقاني، أساعد كل من يحتاج وأنقذ كل إنساني. على رأسي المحبة تاج ودار الخير عنواني، رسول الله هذبني ودين الحق رباني. على رأسي المحبة تاج ودار الخير عنواني، رسول الله هذبني ودين الحق رباني.